يخبرنا او لا يخبرنا، المسألة معروفة ايضا وهكذا. ولكن الاشكالات يعني التوسع يأتي في توضيح والاستدلال وغير ذلك. اذا نكمل. قال: فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا لما هؤلاء تعرضوا لمشكلة اللي هي مسألة القدر، لمين لجأوا؟ لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لجأوا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قول مثلا الإمام السستاني في شرح العقائد النسفية، لماذا في الرد على سؤال انه لماذا لم يكتب المتقدمون من السلف في علم الكلام وفي علم التوحيد. بعض الناس بيقولوا هل كتب الرسول صلى الله عليه وسلم في علم التوحيد؟ وهل كتب الصحابة في علم التوحيد؟ وهل كتب التابعون في علم التوحيد؟ بنحكي له يا ابن الحلال ما كانش في داعي انهم يكتبوا، لانه ما دام العلماء متوفرون، انت لو انك وين ما تروح تلاقي علماء، ما الداعي انك تكتب؟ صح ولا لا؟ ما الداعي انك تشتري كتب اصلا يا ابو هاشم؟ بالله عليك، هل في لو كان في علماء حواليك بحيث انه بامكانك انك تسال مباشره، هل يكون في داعي انك تشتري هذا الكم الهائل من الكتب او انك تقتصر على كتاب او كتابين؟ إذن هذا الكلام يلبس على الناس كثيرا جدا جدا جدا في مسلسل عصر الأئمة في قضية خلق القرآن. وبين الناس ابن الجاحظ وابن داود وبعض أهل العلم المعروفين بعلم الكلام، بينهم أنهم سفهاء مجانين هبل مخبولين. فعلا انا تعمدت اني انا اشاهد بعض المشاهد حتى اني انا فعلا يعني استطيع ان انا ما اكونش غريب على كلام. طبعا طبعا هذا بيعكس الانطباع العام، الثقافه العامه. هو شو لك في مدرسه الطلاب؟ شوه الصوره انت من وظيفتك انك تبين لهم. طبعا الصوره مخلوق ابن الجمل ولا حشوهم من نجوم مسلسل لما كان يجيبوا عبد ابن تيميه وعبد القعان بحديثكم معلش انا داخل يعني هي الجو صغيره كان يجيب ابن الزمل كامل. شوف الامام المالكي على لحيه الرز. لا اله الا الله. وهو قد شهد له بالانفهام. والله انا الفتور والله قاتله. نعم. والله كان يجيبوا ابن القونوي العالم القونوي على فيلم الرز وزي المهبول ومع الشيشي. شكيك الله ينتقم منهم. شبه علماء الامه باسفه يقول الجاحظ الجاحظ يا رجل كان يجيبوا بحضرة المامون. والله انا سالته قلت مين هذا له الاولاد كان هذا التقليد مين هذا ابو الشوارع؟ قالوا هذا يا ابو الجاحظ بيقولوا عنه. الجاحظ كان بها المهد الهبل هذا الخبر صحيح انه معتزل صحيح صحيح يعني لكن كان بها المهد الهبل. مين الرد على الصعوبيين ومين الرد على الهنود؟ مو في الجاحظ اللي كان يقول عليهم فعلا بلبسه على الناس بسبب الوهام. هذا فاحنا يعني الكلام اللي احنا بنحكيه الان يعني تثار مسائل كثيره جدا كما ترون، ومن وظيفه كل واحد يعلم هذه المسائل انه يوضحها لغيره، لا يجوز انه يكتمها في نفسه. وانا حقيقه يعني صح لسه ما وصلناش لموضع الاستشهاد من الحديث، ولكن يعني في كل كلمه في كل فقره تثار يعني فيه اشاره الى مشكله من المشاكل اللي بنواجهها في هذا الزمان. طب ليش احنا قاعدين ندرس علم التوحيد؟ لانه زمان ما كانوش يعني بحاجه لانهم يكتبوا في علم التوحيد، لانه مساله القدر راحوا سالوا احد الصحابه كما تقرأون عبد الله بن عمر شايف سالوا اجابهم خلص انفكت المشكله شايف وحدثهم وحفظوا هذا الحديث سال الحديث بمثابه كتاب. بالضبط الان اي شيخ بامكانه يعني انك تروح تسال ويحكي لك القول الصحيح هو كذا كذا، كلهم بيخافوا من بعض، واللي بيخاف من بعض بيخاف من حاله. صح ولا لا؟ فانت في حيره اكثر منهم بتصير. اما زمان كان في عصر العلماء، علماء اكابر تلقوا من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشره، فما كانش في هناك مجال انه واحد يهتز او يزيغ او يخاف او الى اخره. خلاص هذا حق يجب ان تبلغه. بارك الله فيك. يعني هذا اللي طبعا عارف كتاب السستاني بيعرف قيمه هذا النص بالتحديد. يعني لو واحد مثلا بده يشرح شرح العقيده النسفيه لاحد الطلاب له ان يستشهد مثل هذا النصوص اللي بتثبت انه السستاني ما كانش يحكي شيء عن الهوى، يعني لانه فاهم تماما الوقائع التاريخية اللي كان يعيش فيها الناس. فإذا قالوا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. هذا الجمل اللي حكينا لكم إياها، لا قدر وأن الأمر إيش أنف. شوف كيف المسألة، لا قدر إيش يعني لا قدر وأن الأمر أنف بالضبط. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، الحديث المعروف، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. قال فعجبنا له يسأله ويطبقه، يعني ايش معنى يطبقه؟ يعني هو كان يعرف انه هذا الكلام صحيح، لانك انت ما بتحكي لحدا انه فعلا هذا كلام صحيح لك تكون تعرفه، فلماذا سألته اذا؟ اذا ايوه، اذا سؤالك كان لا لاستفادتك ولكن ايش؟ لإفادة غيرك. فهم حصل منهم التعجب، عجبنا له يسأله ويطبقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، خيره وشره. قال صدق. هذه النقطة اللي بدنا نوقف عندها، تؤمن بالقدر خيره وشره، وفي بعض الروايات يضحكوا والرضا بالقدر خيره وشره. والإيمان كما تعلمون كلمة الإيمان تتضمن إيش؟ الرضا، صح ولا لا؟ لأنه الإيمان معناه التصديق مع الاستسلام والإذعان، صح ولا لا؟ فكلمة الإيمان فسرت ووضحت في الروايات الأخرى اللي هي والرضا. طب إذا كان مطلوبا منا الإيمان بالقدر خيره وشره، كيف يمكن أن نتصور أننا مأمورون إيش؟ بالرضا بالقدر خيره وشره؟ يعني هل يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بأن نرضى بشيء هو في ذاته شر أو خير؟ يعني هل يمكن أن نؤمر بالرضا بالشر؟ شوف كيف الإشكال في الحديث. لا كيف؟ أنت الحديث بيحكي لك وتؤمن بالقدر خيره وشره، ونحن نعلم علما يقينا أن الشريعة يستحيل أن تأمرنا، أن الله جل شأنه يستحيل أن يأمرنا بأن نرضى بالشر، لأنه هو نفسه جل شأنه نهانا عن الرضا بالشر. بارك الله فيك. شوف كيف؟ إذا هذا الكلام هذا ظاهره أنه في مشكلة. أول ما يتبادر إلى ذهن الإنسان أنه في مشكلة، كيف نحن مأمورون بالإيمان بالقدر اللي هو خيره وشره؟ مش خيره وشره يعني فيه بدل بالقدر خيره، يعني ما كان منه خيرا وما كان منه شرا، لأنه بدل إيش؟ اشتمال أو جزء من كل أي وجه، يعني يجوز يعني بالقدر خيره وبالقدر شره، هيك معنى الكلام. يعني أحيانا يكون القدر خير والقدر إيش أحيانا يكون شر. طب المشكلة هنا إنه كيف نؤمر بالإيمان بالقدر اللي هو إيش؟ شر. سلمنا بالإيمان بالقدر اللي هو إيش؟ خير، فكيف نؤمن بالإيمان الذي القدر الذي هو شر؟ حل الإشكال بناء على نفس القاعدة السابقة. الرضا بإيش؟ بالقدر اللي هو إيش؟ بكون الله سبحانه وتعالى خالقا لكل شيء خيره وشره. القدر بمعنى أن الله سبحانه وتعالى عالم وقادر ومريد لكل شيء، عالم بكل شيء ومريد وقادر، يعني خالق لكل شيء، فما كان منه خيرا وما كان منه شرا. ويجب علينا أن نؤمن نحن بهذا الأمر، نؤمن بكون الله خالقا لذلك، وبكون الله مريدا لذلك، وبكون الله عالما بذلك. وهذا الكلام، هذا الإيمان بهذا من هذه الجهة، لا يستلزم مطلقا أن نكون مأمورين بالإيمان والرضا بالشر نفسه، صح ولا لا؟ لأنه فرق بين الإيمان، في فرق بين الإيمان بكون الله خالقا للشر والرضا بكون الله خالقا للشر، وبين الإيمان والرضا بالشر نفسه، صح ولا لا؟ في فرق بين التنتين. فترون نتائج الشر والشر، الشر نفسه، مش نتائج الشر والشر نفسه، إن نكون مأمورين بأن نرضى بكون الله خالقا للشر، هذا مأمورون به نحن، صح ولا لا؟ ولكن لسنا مأمورين بأن نرضى ونسلم بالشر نفسه، لأن الرضا بالشر حرام، صح ولا لا؟ فإحنا مأمورين، نحن مأمورون بإيش؟ بأن نرضى ونؤمن ونسلم بكون الله خالقا لكل شيء. أصلا بالنسبة يعني هذا الحديث بالذات، أنا يعني لاحظ إنه قضية الاستدلال يعني ليست قضية كلية ولا عامة للقدر، وإنما قضية مثل ما يقع الإنسان في المصائب، يعرض على الله خالقها سبحانه وتعالى، ليست قضية كسر يعني. مش في المصائب لحالها دير بالك، لأنه المصائب لا يقال عنها خير، يقال عن المصائب شر، ولكن قال خيره وشره، فدخل فيها المصائب وغير المصائب، فتعم جميع أعمال الإنسان، صح؟ كل شيء يعني هذا شرح الحديث بهذا الأسلوب بنفك فيه، بنفك بواسطته الإشكال الذي قد يتبادر إلى بعض الأذهان. شو يعني مفروض ولكن أسألك أن تلطف بقلبي بأن يتحمل هذه البلاء. بارك الله فيك. هذا وجه جميل جدا. إنه إذا يعني كأنك تقول إنه إذا علمت يا الله أنه سوف تحل بي مصيبة، فأسألك يا الله أن يكون وقع هذه المصيبة على قلبي لطيفا. إيش معنى اللطف هنا؟ بحيث إنه يعني أتحملها، بحيث أنه لا يترتب على ذلك ما هو أسوأ منه، شوف كيف. وهذا هو معنى عدم اليأس، أنه اليأس حرام، اليأس من رحمة الله حرام. فهنا كأنك يعني تطلب من الله سبحانه وتعالى وتدعو ربك جل شأنه أنه إذا كان قد قدر مصيبة عليك أن تكون استجابتك ووقع هذه المصيبة على نفسك لطيفا. إيش يعني لطيف؟ بحيث أنك ما تنجرس وراءها وتكفر وتلعن وإلى آخره. والله سبحانه وتعالى أعلم أما يطلو هذه المصيبة. جميل جدا، وهذا وجه يعني لطيف. الإنسان مثلا إنسان البقالي على سبيل المثال، وسمع مثلا أنه هاي البقالي شغط، فذهب إليها وكان تقدع مثلا 10,000 دينار على سبيل المثال، ودعا بهذا الدعاء، لا يعني ذلك من 10,000 مثلا 3,000 أو كذا، بارك الله فيك، هذا وجه يعني لطيف جدا. الإمام الخطاب رحمه الله في كتاب شأن الدعاء يقول في مقدمة الكتاب يعني كون المسلم على السنة التحليلية يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، وهذا التسليم عند المسلمين، يقول أن الدعاء يعني يفيد النفس لتطمين وتوليد النفس الباك. نفس الباك، بارك الله فيك، تطمين وتوليد للنفس يعني. وهذا هو معنى اللغة. اسمحنا من جنب الله تعالى أن فيما بعد ذلك يعني يكون في قبول من الله الصبر والرحمة والغفران بعد ذلك. جميل جدا جميل جدا والله. نعم ربنا واجب خروجنا بعد إذن بيتنا يعني هو بتكون دعاء ل الثبات على الإيمان السابق أو الإيمان الذي كسبناه. أيوة أن لا يكون هناك يعني يدعون الله سبحانه وتعالى أن لا يكون قد قدر عليهم إنهم إيش ينحرفوا الرد على الإسلام. طبعا هو لو كان في علم الله الأزلي إنهم توفى يحرفون هذا الدعاء لا يرد هذاك العلم. ولكن الإنسان مطلوب منه إنه يدعو حتى يبقى ثابتا. فلو قدرنا يعني لو فرضنا إن الله سبحانه وتعالى علم إنه هذا نفسه الذي يدعو سوف يكفر فسوف يكفر قطعا. دعاء لم يرد هذا العلم الأزلي وهذا هو المقصود إنه الدعاء لا يرد القضاء من هذا الباب. يعني والدعاء في حد ذاته مطلوب به لذاته لأنه نفس الدعاء عبادة. كذلك يصرف عنه السوء يعني هذا الله أجبر يصرف عنه المرأة الله يصرف كل شيء له وهو الفعل يصرف عنه السوء ولا تكونوا بنات يعني من باب الأدب أدب مع الله 100%. نعم هذا هذه التفرقه اللي انت الان تحكيها راجع على التعريف الاول اللي ما حبيناش نذكره والان يمكن يكون مناسب لذكره. شوف كيف خلينا نكمل. هذه طبعا بتتوضح تلقائيا اذا قلت مثلا انه القضاء هو علم الله بما سيكون هذا لا يتغير. شوف كيف هذا الذي لا يمكن انك تسال تغيره. اما اذا قلت انه القضاء هو ايجاد الله سبحانه وتعالى للامور على حسب علمه إيجاد لهذا الأمر ألا يمكن أن يتبع إيجاد أمر يخالف هذا الأمر يعني إذا أوجد الضلال ألا يمكن أن تسأل الله سبحانه وتعالى أنه يوجد لك الهداية. إذا أوجد لك الهداية ألا يمكن أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يوجد لك هداية أخرى. فهذا هو المعنى. وش الثمانية الشرق بين القضاء والقضاء بين القضاء الشرق بين الأزل وبين الحادث بين الأزل وبين الحادث يعني القضاء بعض ما سبق في علم الله من الله سبحانه وتعالى والحادث هو التعلم القضاء هو الأشياء الحادثة بالضبط. فهذا كان هذا تتغير وديك لا تتغير نفس العلم يتبع المعلوم العلم يتبع المعلوم هذا القاعدة الأساسية. شيخ ولدنا القوم يقول أن الدعاء يدخل في القرآن صار قبول طبعا ممكن جدا فرا ممكن يعني من أي ناحية عليه استدل فيها؟ يعني اختيار الإنسان هو يكتسب. آه طبعا 100% بلا شك يعني. أضطره نعم 100%. وآيات كثيرة قلنا يعني آيات كثيرة جدا يمكن أنك تسترشد فيها على هذا. نقرأ حديث آخر في سنن أبي داود. عن وهب ابن خالد الحمصي عن نقرأ السند من أوله. قال حدثنا محمد ابن كثير أخبرنا سفيان عن أبي ثنان عن وهب ابن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. شوف كيف أخرى تابعين وقع في نفسي شيء من القدر يعني بفكروا الناس كل الناس تفكروا مثل أنه هذه شغلة بدعة وضلالة وكفر وما تشكيش وتتزندق، لا وقع في نفسه شيء من عدم الفهم يعني لحقيقة المطلوب منه الإيمان فيه، فذهب إلى من يحلها له من حقه طبعا. فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي، فقال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. شوف كيف بداية الكلام، لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم له، هذا المعنى تكلمنا عليه كثيرا وذكرنا بعض الآيات يعني من القرآن في الاستدلال عليه. ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهب في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. شوف كيف تكملة الكلام، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. واضح الكلام طبعا، هذا الفقرة أن ما أصابك لم يكن ليخطئك إلى آخره تفسر معنى القدر اللي هو علم الله الأزلي أو إرادته الأزلية بما سيكون، نفس المعنى الذي ذكرناه. نعم بدنا نكمل الكلام. قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، قال ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. واضح إن شاء الله الكلام. لا هذه شغلة وهذه شغلة، هذه شغلة وهذه شغلة. يعني أنت لو أنك كنت في محل ثاني، يعني أنت هسه قاعد في غرفة مضبوط، ممكن هسه الصخر ينهال علينا مضبوط ولا لا؟ ليش؟ لأنه أسباب انهيال الصخر موجودة، لأنه في فوق الصخر. أما افرض أنك في صحراء، هل يمكن أنه في صخر ينهال عليك؟ فرق بين حالتين، كل شيء له أسباب، ونحن بنحكيش في أشياء معجزات، كل الأمور في لها أسباب عادية وطبيعية، والله سبحانه وتعالى هكذا خلق الكون. مش انك لما تكون في صحراء، اذا كنت الان في مثلا في غرفه وقع على راسك حجر متت بتحكي يا ريت لو اني كنت في صحراء كان وقع على راسي حجر ومتت. لا من وين بيجيك الحجر؟ الا اذا دخلت طياره، بس مش من غرفه كثير، من طياره. فالقصد يعني كل شيء له اسباب، والله سبحانه وتعالى اعلم. ولكن القصد انه الان انت في اثناء كونك في غرفه، لو سقط عليك الحجر ما كانش هذا في أثناء كونك في الغرفة إلا إنه يحضر، ولكن لو كنت في محل آخر مش راح يحضر، راح يحضر شيء آخر. يمكن نتيجة الفعل، يعني يمكن نتيجة الفعل مثلاً على سيدنا محمد كان في الغرفة مقطع عليه حجر ومات، إنه كان مكتوب عليه إنه كان يمكن يموت أي بقعة ثانية. لا مش هيك بقعة، مش هيك، هذا الفهم الغلط اللي فاهمينه الناس. لا في أي كلمة بس بس خلينا شوية، هذا مش هو المعنى المقصود، هو المعنى المقصود اللي حكيت لك اياه في الاول. شوف كيف، لانه حتى الموت هو فعل من افعال الله. شوف كيف، له قدر الله سبحانه وتعالى له اسبابا عاديه محدده. شوف كيف، اذا علم الله سبحانه وتعالى، لو علم الله سبحانه وتعالى انك سوف تموت فسوف تموت سواء بحجر او من غير حجر. شوف كيف، لان الله قدر عليك انك تموت، ولكن الموت له اسباب عاديه. إذا كان سبب الموت، لو فرضنا إنه سبب الموت هو الحجر، ما وقعت عليك الحجر مش راح تموت الآن. قد تموت وقد لا تموت، مش إنك يجب إنك تموت. هذا هو مذهب أهل السنة. مش إنه زي ما بفهمها الناس إنه لو فرضنا عقلا وفرضنا يعني لو فرضنا عقلا إنه سبب الموت هو إيش؟ وقوع حجر على رأسي. وزودنا انه الحجر هذا ما يوقع على رأسي، انا ضليت مستنى الحجر لما وقع نطيت من محلي، صح؟ ايش راح يصير فيك بعد هيك؟ لا نجزم بالموت ولا عدم الموت. شوف كيف؟ المذهب اهل السنه انه قد يموت وقد لا يموت. قد يكون هناك سبب آخر بتموت بسببه، وقد إذا ما كان السبب بضلك حي. أما الفهم العادي عند عامة الناس إنه لو ما وقعت عليك الحذر راح تموت، لا مش هيك مذهب أهل السنة، إنه قد تموت وقد لا تموت حسب الأسباب. والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلنا شوي عفوا نسمع أبو هاشم لأنه ما بدي أحكي. وأنت بدك تحكي تفضل. هو بسؤال الأخ يبدو لي قلت والله أعلم إنه هل يناسب الإيمان بالقدر أن أقول لو كنت في هذا المكان ما حصلت كون الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن لا أكون إلا في هذا المكان لا ينافي هذا القول الإيمان بالقدر. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا غضبا فقال إني أعلم كلمة لو قال هذا لو قالها هذا لذهب عنه الرجل. نعم. لم يقلها الرجل. الرجل لم يقلها. لاحظ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا لنفرض أنه ليس الرسول صلى الله عليه وسلم لو قالها رجل لا ينافي قوله هذا الإيمان عنده. نعم. لأنه لو حدث هل حدث كذا لم يكن الرجل لم يذهب عنه مرتين. قام رجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه فقال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالتفت إليه وقال كلمة يعني أنا عندما أذكر الحديث للعوام في المسجد لا أقوله. قال له أتراني مجنونا قال أتراني مجنونا فهذا هو أنا أعطي سؤال الأخ فأنت يعني أجبت عليه بتفصيل أكثر فاستفدنا إن شاء الله وهو أن قول المسلم لو كنت لو كان كذا لحدث كذا كون الله لم يشأ الكذا الذي هي تخمنها لم يشأ فلا هل ينافي الإيمان يعني لا ينافي الإيمان لا ينافي لا ينافي 100% لا يعني إن شاء الله بس الكلام ما يكونش في هي نفس المعنى هذا يعني مش ممكن تكتيب الحديث لو لا تقول لو أن كذا أو لو أن كذا ولا تقول قدر الله وما شاء فعل بالضبط هذا نفس الباب يعني خلاص أي كلمة تانية يعني تسمعوها من الأمثال أو كذا بتترجعوها لنفس القاعدة اللي حكيناها يعني قدر الله هذه وكل ما ينافي ذلك خلاص بتكون تطلب عليه إذا بنشطبش عليه بتكون تفتله بتكون أوله نعم ما بعرف إيش قوله حتى الآن وطول خطب فيه كيف هو حقيقة يعني مذهب مفربط يعني هو لا منذور يقرب وبعد يعني مش عارف كيف بالضبط يعني وهذا السلف الفقهاء على سؤاله صار فيه طريق أقوال إذا كان في علم أيوة بس هم لا يعرفون إن الأذى سوف يموت الآن سوف يكون الآن أنا الآن لما بقول هاي المقولة أقصد بذلك انتهاء الأذى هذا إذا كنت تعلم إن الأذى متركب مع سقوط الحجر يعني حاصل مع سقوط الحجر ولكنك لا تعلم لا أيوة فلهذا أهل السنة بيقولوا لو أردت أن تقتل إنسانا لو أردت أنك تقتل إنسان فأمسكته ورميته من شاهد أو لو رميته بسهم أو طلقة أو إلى آخره وأقطعه بالطلقة هل يموت أو لا يموت قد يموت وقد لا يموت قد يموت وقد لا يموت لأن الفاعل يعني هذه كلمة يقولها الناس بعد موت هذا الشخص هذا يقول هذا سواء وقع على الحجر او لا بعد موت هذا الشخص هذا والله اعلم اذا بعد الموت يكون كلام سليم بلا شك في لو ما قتلنا ها هنا الايه كريم قل لو كتب على مرض الذين يموتون الى مضاجعهم نفس الايه ولو كنتم في بروجا مسيرا نفس المعنى نفس المعنى في انت لكن انا ناسي جدا ما كنت صحيح بس مش رايحين نختار بعض عشان في الحذر يعني بس يعني أرجو أن تكون إيه القواعد الأساسية والكلية هذا مفهوم بغض النظر عن هذه التخريجات للأقوال الكبيرة. حقيقة يعني زي ما حكينا الأحاديث تدور كلها حول هذا المناط، حول هذا المفهوم. فبإمكانكم أن تقرأوا يعني أحاديث كثيرة جدا، وزي ما حكينا لن الوقت ليس مستفعا، لا يسع أن نقرأ أحاديث أكثر من هيك أو نصوص أو أقوال للتابعين وغيرها. ولكن بما أن القاعدة اتضحت أو كادت أن تتضح، فأدعو الله سبحانه وتعالى أن يزيدها وضوحا في أذهانكم، وأن يزيدها ثباتا، وأن يزيد الإيمان في قلوبنا. يعني أشرت إليه، قاله الدسوقي وقاله من قبله الإمام الرازي وذكره أيضا الشيخ عليس وكثيرين جدا يعني من العلماء ذكروا. الإمام التفتزاني أيضا أشار له في شرح العقائد المسافية. كل العلماء يتكلمون على هذا الأمر. قبل توضيح، قبل يعني الكلام على نفس الجملة، نريد أن نذكر في الأصول التي تنبني عليها، صح ولا لا؟ الآن أنا طبعا نحن نعلم الآن ما مفهوم الجبر، ما مفهوم الإرادة، ما مفهوم الخلق، نميز بين هذه المفاهيم، واضح الكلام؟ الآن لو قلنا أنا لا أريد، يعني قبل أن أريد أن أشرب مثلا ماء، قبل أن أتلبس بإرادة شرب الماء، هل أنا شارب الماء؟ هل أنا يعني مجبور على واحد منهم من شرب الماء أو تركه، ولا مختار اختيارا مطلقا؟ اختار المختار، صح، لأن الإرادة بالفعل لم تتعلق لا بهذا ولا بذاك، صح ولا لا؟ إذن مع توقف تعلق الإرادة، قبل يعني تعلق الإرادة بأحد الطرفين، في اختيار، مضبوط ولا لا؟ إذا كان يجوز للإرادة أن تتعلق بهذا الطرف أو بهذا الطرف، يحصل الاختيار. إذا كان للإرادة، إذا كانت الإرادة لا يجوز لها أن تتعلق إلا بطرف واحد، بيكون في جبر أو نوع من الجبر، شفت كيف؟ أما لو كانت الإرادة زي ما حكينا يجوز أن تتعلق بهذا كما يجوز أن تتعلق بذاك، فبيكون في محل الاختيار. طب الآن هذا كل الكلام قبل تعلق الإرادة. طب بعد أن تتعلق الإرادة، قبل أن تتعلق إرادتك أنت بالإيمان أو بالكفر، أنت قبل أن تؤمن أو قبل أن تكفر، بتكون مريد يعني في عندك حرية في الاختيار بين هذا أو ذاك، مضبوط ولا لا؟ طيب بعد أن تختار، هل بقي مجال للاختيار؟ انتهى خلاص. إذا أنت مجبور باختيارك، صرت، صح ولا لا؟ يعني بعد تلبسك بالاختيار صرت مجبورا، لأنه لا يمكن أن تكون في حال اختيارك، في حال اختيارك للإيمان وبقائك على اختيارك لهذا الإيمان، أنك تختار الكفر، لأنه المحل تلبس بأحد الأمرين، فأنت مجبور باختيارك، والجبر بالاختيار هو عين الاختيار. شوف كيف؟ الجبر بالاختيار هو عين الاختيار. فلهذا الإمام الرازي قال الإنسان مجبور في صورة مختار، مجبور في صورة مختار. هو في الحقيقة مجبور، ليس لأنه لا يستطيع أن ينفك عن الأفعال وعن الشهوات وعن الرغبات التي يتلبس بها، صح ولا لا؟ في صورة مختار. هو يظن نفسه أنه يستطيع ولكنه لا يستطيع. الشيخ عليه فسرها بشكل أوضح من هذا، قال إيش؟ إنه الإنسان زي ما حكيناها قبل قليل، إنه الإنسان قبل أن تتوجه شهواته ورغباته إلى أمر ما، بيكون بإمكانه إنه يختار هذا الأمر أو ضده. ولكن تصور نفسه، بدنا نمثل على شغلة ثانية. أنت افرض نفسك تحب أكلة أو طعاما حبا كثيرا، وهذا الطعام مش موجود الآن وأنت مش متصوره، فبالتالي تعلقك النفساني مش موجود، لأنه صار التعلق النفساني إما الوجود الخارجي أو الوجود الوهمي. إذا لم تتخيل ولم تتصور هذا الطعام ولم يوجد في هذا الطعام، فكيف أنت بدك تشتهيه؟ لأنه شرط الاشتهاء هو إيش؟ التطور، التبادل إلى الذهن، من غير أن يتبادر إلى ذهنك هذا الأمر كيف بدك تشتهي؟ كلام سليم ولا لا؟ إذا قبل التبادل وقبل الاشتهاء أنت بتكون مختار اختيارا مطلقا ولا لا؟ صح ولا لا؟ بإمكانك تختار، بإمكانك تشتهي وإمكانك ما تشتهيش، ولكن تطور نفسك، بإمكانك توكل بإمكانك ما توكلش. تطور نفسك في لحظة إنه واحد حط قدامك هذا الأكل، لاحظ كيف التفاعلات النفسانية والتوجهات الشهوانية بتصير تتولد في النفس شيئا بعد شيء. انت بتتصور الأكل قدامك، بتشم ريحته، تتوجه نفسك نحوه، بعد توجه النفس تريد هذا الأكل، تريد أن تأكل، هل يبقى مجال إنك ما تأكلش؟ فصرت مجبورا باختيارك، صرت مجبورا إيش؟ باختيارك، يعني لا يمكن أن تنفك عن هذا الأمر. ليش؟ لأنك أنت اخترته. فالجبر بالاختيار هو عين الاختيار. لذلك بعض يعني بعض الشباب إيش بيحكوا لما يعني تكلم في هذه المسألة؟ بيحكوا طيب أنتم تقولون، يعني إحنا الأشاعرة إيش بيحكوا؟ بيحكوا لنا أنتم تقولون أن الله سبحانه وتعالى منذ الأزل علم ما سيكون، ومنذ الأزل تعلقت إرادته بما هو سيكون على وفقي وعلى طبق إيش؟ علمه الأزلي. ومنذ الأزل تعلقت قدرته تعلقا صلوشيا بما سيكون، وإيش؟ وتنفيذيا في الوقت الذي هو كائن فيه. طب فما بقي لله سبحانه وتعالى بعد ذلك من الاختيار؟ إذا كان ما علمه لا يتغير، وإرادته لا تتغير، وتعلقات قدرته لا تتغير، فكيف تقولون إن الله مختار؟ ومعنى الاختيار، هم يتصورون انه معنى الاختيار انه وقت ما بدك تعمل وقت ما بدك تعملش، او في اثناء عملك يمكن انك تنفك من العمل، او في اثناء ارادتك تنفك من العمل. ليس هذا هو الاختيار. الاختيار هو ايوه بالضبط، الفعل بعد الارادة، الفعل الصادر بالارادة. شفت كيف؟ اذا كان انت فعلت فعلا بارادتك، فحتى وان فرضنا انك لا تستطيع أثناء تلبسك بهذا الفعل أن تنفك عنه، فأنت تبقى مختارا. تفكير تلبسك بهذا الفعل يكون اختيار. فلذلك الإمام التستزاني إيش بيحكي؟ جملة مهمة جدا بيحكي. قد يقال إنه مع تطور علم الله الأزلي، مع التصديق بعلم الله الأزلي وإرادته الأزلية وقدرته الأزلية، لا يبقى مجال من الاختيار، فيلزم الوجوب. فهو هذا الاعتراض اللي هو ورده، بيحكي ومع الوجوب لا محل لقول الله مختارا. بيحكي برد عليهم بيحكي الوجوب بالاختيار هو عين الاختيار، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجب وجود هذه الموجودات إلا باختياره، فوجوب وجودهم باختياره هو عين كون الله سبحانه وتعالى مختارا. تفكير هنا بتنحل إشكاليا مطلقا. يعني الله سبحانه وتعالى علم منذ الأزل أنك سوف توجد، صح؟ وجودك مع تنبهك إلى علم الله بأنك ستوجد، هل هو زائد ولا ممكن ولا مستحيل ولا واجب؟ الله سبحانه وتعالى علم أنه سوف يوجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منذ الأزل، صح ولا لا؟ فهل يبقى شك بعد ذلك في، يعني هل يجوز بعد ذلك انه يجي واحد بعد علمه بان الله سبحانه وتعالى علم انه سوف يوجد سيدنا محمد عليه السلام، هل يجوز لواحد ان يقول انه ممكن سيدنا محمد لا يوجد؟ كيف؟ فاذا يجب وجود سيدنا محمد، كيف جاء وجوب الوجود؟ بناء على ايش؟ بالضبط، بناء على تعلق ارادة الله الازلية بوجود او بايجاد عفوا سيدنا محمد. فلو لم تتعلق إرادة الله سبحانه وتعالى بوجود وإيجاد سيدنا محمد، هل كان يمكن أن يوجد؟ لا، لأنه في حد ذاته بائس. ولكن مع تعلق إرادة الله بإيجاده، هل يمكن أن لا يوجد؟ إذا ما دام انتفى إمكان انتفاء سيدنا محمد، إذا ماذا بقي؟ وجود سيدنا محمد. إذا وجود المخلوقات واجب، صح؟ ولكن واجب بإيش؟ بإرادة الله. في إرادة الله. الآن نفس الكلام بنحكي هذا الكلام، دخول الطائع، دخول المطيع في الجنة ودخول الكافر في النار واجب ولا جائز ولا مستحيل؟ واجب. واجب بإرادة الله ولا بلا إرادة الله؟ شوف كيف. هل هذا ينافي أن الله مريد؟ بل هو عين كون الله مريدا. فإذا وجوب الشيء بالإرادة هو عين كون يعني عين كون الله سبحانه وتعالى مريدا. واضح إن شاء الله هذا الكلام؟ فهذه هي يعني حل الإشكال هذا كله، وهذا معنى قول الإمام الرازي إنه يعني مختار في مجبور في فرات مختار، أو بعضهم عكس وبعضهم قال لا بل إلى آخره يعني. أيوة بعد عند تعلق الإرادة وهذا. في ذاته ممكن الوجود. بالضبط نعم. بالضبط. أو مش بعد خلقه بالفعل يعني حتى لو قبل خلقه وإحنا بنعلم إنه سوف أيوة بالضبط سوف يوجد. لا يبقى مجال لأن نحكي لا لا يوجد. لا لا مش بهذا المفهوم هو من نايف ما استمرت من شيء. والله ما هو معتزل يا يعني إنسان مهرطق يعني ما بيتمرت من شيء من نايف طالب محض. جرب بس طريقة اللي هي واحد يقول لك أنا وقعت في موضع إني قتلت واحد شاف واحد ثاني أنا قررت أو متمرع على قتله يعني سؤال يعني إذا بس أخيرا كيف ما يسأل عنه أنا بقولك أنا مجبور إن أقتل الثاني لظروف معينة فقلت أنا جبهة فرجان اختياري صح لكن ابتدائي بارك الله فيك بدأ قبل أن تبلش في هون وضرور فهذا الجاعل هذا الثابع الأول بارك الله فيك جيد سمي كذلك نفس المبنى. طيب شيخ أنا أسمح تفضل يعني الإرادة اللي كانت قبل شوية وحتى منذ طرف عيارة الله سبحانه وتعالى بس لو كان أورد سؤال لو كنا مثلا أنه مع دراسة علاقة مثلا بالوجود أو حتى لو تعلقت بالوجود مع دراسة علاقة بالمعدوم نعم يعني حتى خلينا نقول يعني تخصيصها بالموجود كونه أصبح موجود بحد إلى مخصص فهذا طبعا منفع عن الله سبحانه وتعالى لأنه أصلا هذا التسلسل. نعم. طب لو طبقناها على الإنسان بصير اللي هو حتى تخصيص الإنسان للكائن الموجود بيكون هو بحد إلى مخصص فبيكون هو يعني حتى الإرادة نفسها بتكون اللي هي بتخصيصها بهذا الشكل بيكون خلق من الله بخلق من الله من الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني أنا بدي مثلا مثل ما حكينا إنه يعني قد تكون مثلا بها من الجوهر دون انها بهذا الشكل مطلقا لانه ايش معنى الجبر في حد ذاته ايش معنى الجبر؟ لا المفهوم تماما الاول هذه يعني انت الاشكال بيجي مع عدم التنبه لهذاك الامر المفهوم اما يتفحض هذا الامر المفهوم بضل مش اشكال لانه انا يعني اطلع على الشجره الشجره ليس فيها اراده صح ولا لا؟ فهي يمكن ان تقول انها مجبوره مثلا او فيها جبر اما مع وجود الاراده فيها لا يقال فيها جبر. طب وجود الاراده فيها نفسها هل هي بارادتها؟ طبعا لا باراده من؟ باراده الله. ولكن اصلا كون الاراده باراده الله كون اراده الانسان باراده الله هذا لا ينفي انه الانسان مريد لانه فعلا الاراده حاصله فيه ولكن باراده الله. أصلا الإنسان في حد ذاته بالنظر لذاته لا شيء لأنه في حيز الممكنات فهو بالنظر لذاته لا يجب له شيء أصلا بل كل ما يجب له فبغيره. لذلك يقول العالم كله واجب لغيره يعني واجب لإيجاب الله له فحتى إرادة الإنسان واجبة لإيجاب الله له. هذا هو عين الخلق وهذا هو عين يعني عين التوحيد. هذا شوف كيف يعني انت لما تشتي الذي يسأل هذا السؤال لما يشتي انه يجب ان يكون الانسان مريدا بارادة فاضلة منه فهو كأنه قال انه وجود ارادة الله وجود ارادة الانسان واجب لذاتها واجب لذات الانسان وهذا باطل لانه اصلا الانسان بما فيه من صفات واجب لغيره فكيف تقول انه الارادة فيه واجبة لذاتها او لذات الانسان. يجب انك اذا قلت ان الارادة واجبة للانسان يجب أن تقول الإنسان واجب لكذا، ويجب أن تقطع هذا التسلسل، يجب أن تقف نحو شيء إلى شيء واجب بذاته وهو الله جل شأنه. شوف كيف؟ يعني على كل الأحوال يجب أنه ينقطع. بالنسبة لسؤالك وسؤالك نفسه، يعني هذا الإنسان الذي اختاره هذا الفعل مثلا، هذا اللي سميته في بدايته وهذا الحادث، وهذا الحادث بالتالي هو بعده إلى الله سبحانه وتعالى في علمه، في إرادته وفي قدرته سبحانه وتعالى. يعني أنا يمكن تكون هذه هي الإشكالية حول الإنسان بعد حقيقة الشيء، يعني حتى هذا الحادث هو بعده إلى الله سبحانه وتعالى الذي خلقه. ما هو هذا اللي كنا نحكيه، نفس النقطة اللي كنا نحكيها هنا، انه حتى مع يعني مع تطورك لانه هذا الشيء مرده الى الله، الا انه لا ينفي انه هذا الشيء موجود. صح ولا لا؟ الارادة موجودة صح، مش انت اللي اوجدتها، ولكنها موجودة ولا لا؟ اذا كانت موجودة وصفة لك، الا يقتضي هذا انك مريد؟ هذه هي. طب كيف وجدت انت، وكيف وجدت الارادة فيك؟ بعلم الله. صح ولا لا؟ يعني فتنحل الإشكالية، ومع التنبه لكل يعني بعد ذلك كله، لأنه كل ما في الوجود سوى الله سبحانه وتعالى فهو ممكن لذاته، لا يجب له شيء لذاته مطلقا، لا وجودا ولا عدما، فهو ممكن لذاته واجب لغيره وهو الله جل شأنه. يعني أرجو أن تكون المسألة قد يعني سارت وضوحا من عدة جوانب، وأرجو يعني إنه كل واحد يعني يقرأ، لما يقرأ في آيات قرآنية أو في أحاديث، إنه يتنبه لهذه الأمور، حتى ما نتعودش إنه نقرأ الآيات والنصوص القراءة المعتادة اللي تعودها عامة الناس. إحنا بنحاول إنه يعني نترقى عنهم، مش حتى نشوف حالنا عليهم، حتى إيش بعد ذلك إنه نستطيع إنه نرشدهم. صح ولا لا؟ إنه نحل هذه الإشكالات اللي ممكن تتوارث في أذهاننا. في الجامعة أن الأزعى أستاذ أحمد الرقم على تلميذ طلحة بن عباس، في الجامعة شاء الله يعني رجل مستفيد من طلحة بن عباس علم القرآن، فتحدث عن الوحي، كتب كتاب الوحي محمد إلى محمد بن رضا. فنختار لنا قول جميل هو متهيأ طبعا وأثنى عليه قبل أن يتكلم الضريب، هو أنه اسم المسلمين يعني لفقط ومثل كلام الله تعالى وإيش هو، ويعني تعرف محمد رسول الله موقف وهيك بعد من أهل الكلام وتحديث بلش يذم أهل الكلام. فبعد ما خلص كلامه شو الواحد يعني أنت قلت قبل قليل إنه الإنسان يعني بدافع عن الدين باعتقاد الشغلات ذلك، يعني بعلم العوام شغلات كثير في حاجة إلى العوام تصوروا بها. فطبعا شو الكلام في كلمة، فهذا كلامك وتأييدك لكلام محمد رسول الله على جلالة فضل الكلام، كلامك هذا بلا مؤاخذة خلص، ما بصير انت اذا تحكي جاعد يعني باعتبار مع عوام، لا تعتقد لي انه يعني طالب جريعة جامعة مدنية تاني اولى او جامعة يعني تربوية تاني اولى يعني تفكر انه تحكي مع علماء، انت انصح الناس من وجهة ثانية كلهم الجام العوام عن علم الكلام في كتاب الله تعالى يكفيك الامر، اما انك تنفي انه كلام الله كلام ازلي قديم قائم بذاته وانه هذه قضية القرآن مخلوقة مش مخلوقة وديك كلام الله موسى كيف الخوف في هذا مطلقا لا يجوز. محمد رشيد رضا صحيح انه قلت لك يعني انه عالم جليل لكن له بعض الشطحات لا يتابع عليها الى اخره. طبعا تراجع وانا انبسطت منه انه تراجع يعني بعدين يعني الزلمه تنجم ما استطعش ان يروح ليمين ولا شمال. عرفت كيف؟ بعدين محمد رشيد رضا يعني لا يقارن بغيره من العلماء اطلاقا يعني. وانا قلت له مين هو انت تذكرت شو عندك شو الباقي الله يبارك والله يبارك فيك تشوف محمد رشيد رضا الباقي له والجويني والإمام الغزالي والرازي وين واحد محمد رشيد رضا مع الأئمة الكبار فاستذلك كمان الجزالي وغيره رضح معهم هذول بعدين عفوا يعني زيادة على يعني هذا الموقف يعني محمد رشيد رضا لما يحكي أو غيره طبعا هو موقف يعني كثير من الناس في هذا المسألة إذا قال لا نبحث لا ننفي ولا نثبت هذا عدم النفي وعدم الإثبات ايش معنى التردد في المسألة؟ فكونك مترددا في المسألة لا يعني لا يستلزم اني انا اني مش متردد، انا بجزم اما بالنفي او الاثبات، انت متردد لك ذلك ولكن لا تلزمني بنفس ترددك، اما اذا نفيت اذا قلت لا انفي ولا اثبت لان العلم البشري لا يستطيع ان ينفي ولا يثبت يجب عليك الاتيان بالدليل عليه. صح ولا لا؟ يعني هذا التوقف هل هو لتعارض الأدلة أم لعدم وجود أدلة مطلقا؟ إذا كان لتعارض الأدلة فأنت متردد أنا مش متردد أنا رجحت. شوف كيف؟ أما لعدم إذا كان لعدم وجود أدلة مطلقا فأنت غلطان لأنه في أدلة. شوف كيف؟ فهذا التردد باطل. إذا جاء يعني في حق بعض العوام منهم يترددوا في العلماء لا يجوز أنهم يترددوا. بعدين صار في بيننا مسألة فقهية، فقال أبو علي بن بلال في الوضوء لم يصله حديث الصحابة إلا صحيح بثلاثة أشهر. لم يصله لو سمحت. إذا لم يصله ولا يصله رجاءً هذه تغير فكرتك وتحاول تجنس لطلاب العلم الإسلامي. أيوه. عندك سبل الفهم للأدلة، مش إنه وصله ما وصله. لعد معناها احنا كل مسائل اللي قالها ابو حنيفه وكل مسائل اللي قالها مالك سنقول ما وصلوش الدليل، ما وصلوش الدليل زي ما كتاب وهو رجع الناس لكتاب رفع الايات بلاء عن ابن تيميه، وابن تيميه ركز على النقطه هاي كثيرا مع انه رحمه الله عليه الكتاب اللي انت ورجلته اياه كان مع جلال الليلي. ايوه. ايش الكتاب اللي الى ابن جزيل في كتاب رفع الملام عن الائمه الاعلام باسلوب اخر ولا تطرق لقضيه ثم ما وصلوش ووصلوا فطرق الى سبل الفهم طبعا مين لا ينصيب في البطليون الله ينفيك في الاختلاف باب الاختلاف باب الاختلاف فطرق الى سبيل الفهم مش انه وصلت دليل او مظلومين دليل طبعا بلا شك كثير من الاحاديث مالك ردها وهو يراويها بالموطا وما خدش بالغلط انا مش فاهم كل انه هذا الحديث وصل وهذا الحديث موصول هو في الحقيقه انا حكيت معاه جميل هذا الاستاذ بشرك منه لا تفهم من الناس انه ما وصلش لابو حنيفه ابو حنيفه يقول بدلاله العام ابو حنيفه كذا يعني فئه واحد مستوى يعني من الرافضه ما في مستوى من هم كانهم يعني لا يتنبهون الى انه لما يحكوا يعني هذا امام مجتهد مثلا الامام ابو حنيفه لما يظلهم يحكوا هذا الحديث موصول فهذا حديث اذا هو جاهل ابدا كيف كان كيف كان يفتي ولكن التحقيق انه كان يصل يعني لهؤلاء العلماء احاديث كثيره جدا ولكن لهم طريقه في الفهم. الامام مالك كما اشرت كان يرجح القياس الجلي على الاحاديث احاديث رواها في موقف وهي صحيحه كان يردها العمل ليس عليها بالاضافه الى عمل اهل المدينه كان القياس عنده القياس الجلي مرجح على الاحاديث يعني وحديث جر بعضه مثلا الحديث حفصه لا صيام لمن لم يجمع النيه الى الليل هذا الحديث بيعتقد ان ابو حنيفه مضبوط بالعكس ابو حنيفه عمل بمقتضى الحديث احسن عمل قال الحداء الصوم الواجب الذي تحدده الاب هذا المقصود اما صوم الواجب محدد في الشرع لا يحتاج الى نيه كيف فلسفه الفهم الحديث عنه اذا راجع على فوق يعني معناها في صوم القضاء والنذر جميل على القضاء والنذر مالك غيره يعني مالك رحمه الله قال من شرب او اكل وهو صائم فانما اطعم الله وسقاه قال هذا الحديث نعمل به في حال مثلا اما في صوم الفرض فلا فان القياس يقتضي اعتبر القياس اقوى من هذا الحديث فقال يقضي وجوبا راجع لاجتهاده يعني هذا الدليل هو وصف الحديث فانت راجع فقه المالكيه وشوف بايش نحتجه بهذه المسائل بنفس الحديث اللي انت تحتجه لكن بفهمه هو وجهه ثاني كلمه اذا صله عند مالك يقول لما دخل على عائشه قال اني اريد طعاما فقالت ليس عندي طعام فقال اذا اني صائم كلمة كده بقولها هاي البادي في أظن البادي في شخص في إحكام الفضول كتاب جميل هذا اللي نعم بقول إنه إذا صلة يعني معناها إذا أنا صائم يعني صلة حال وصلت حال بما قبل وما بعد يعني بقي على طوبة ولذلك أفتر المالكية إنه من نوى أن يفتر ولم يفتر مثلا يصح طوب ويبقى صائم هاي يسبب الفهم عند العلماء مش واحد يقول إنه هذا حديث مضبوط لا هذا حديث مسلم هذا حقيقة يعني طريقته لابن تيمية يعني طريقته مش فقط في الفقه طريقته في العقائد انه بيحكي مثلا هؤلاء الاعلام مثل مثلا الجويني عنده ذكاء كثير وكذا والغزالي ولكن هؤلاء لم تطلهم يعني مذاهب السلف طب كيف مطلوبهم مش مذاهب السلف وين كانوا السلف هم وهذول وين كانوا لا هي وصلتهم وفهموها فهما غير اللي انت فهمته عليه. نعم هذه ملبس على الناس. فحقيقة يعني ملاحظة مهمة جدا ولطيفة. السلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثاني. كما ذكرنا انتهينا من بيان وشرح مقاصد مسألة الكسب وما يتعلق بها من خلق الأفعال والقضاء والقدر. وغيرها من المسائل وتوجد مسائل كثيرة تتفرع على هذا الباب وهو تعلق علم الله سبحانه وتعالى وتعلق قدرة الله وإرادته بالحوادث مثل الرزق والأجل وغير ذلك من المسائل التي يتكلم عليها علماء التوحيد في كتبهم. حتى أنهم تكلموا في بعض الكتب تكلم العلماء على الأسعار، على الأسعار يعني سعر البضائع، فإنها مما يتعلق أيضا بها علم الله وتقديره للأشياء وإيجاده مما يتعلق به إيش؟ إيجاد الله سبحانه وتعالى للأمور. فتكلموا أيضا عن الأسعار وما هي العوامل التي تؤثر على السعر، وتكلموا على الطلب والعرض، وتكلموا على أمور كثيرة جدا بإمكان كل واحد منكم بالبناء على ما مضى من القواعد التي بيناها أن يفهم هذه المسائل. وكما قلنا يعني الأصول التي تنبني عليها هذه المسائل لا تختلف عن الأصول التي ذكرناها في مسألة القضاء والقدر وفي مسألة خلق الأفعال والكسب وغير ذلك. الآن إن شاء الله سنكمل المباحث التي ذكرها المصنف في كتابه. قال رحمه الله تعالى: وأما برهان وجوب السمع له تعالى والبصر والكلام، برهان وجوب السمع والبصر والكلام لله سبحانه وتعالى. تكلم عن هذه الصفات لأنه ذكر فيما سبق الأدلة على الصفات النفسية والسلبية وقسم من الصفات المعاني والمعنوية. تكلم عن صفات المعاني، أي صفات معاني التي تكلم على إثبات دليلها؟ أيوة، يعني ما هي القاعدة التي اعتمدنا عليها؟ إذا تذكرتم المبحث الذي ذكرنا فيه في بداية الشروع في الأدلة على هذه العقائد، قسمنا العقائد وقسمنا المسائل التوحيدية المقصورة بالذات إلى ثلاثة أقسام: قسم منها عقلي، وقسم منها عقلي وشرعي، وقسم منها شرعي خالص. فما هو المبدأ وما هي الجهة التي قسمنا بناء عليها مسائل الاعتقاد إلى هذه الأقسام الثلاثة؟ مين يحكي لي؟ السؤال: قسمنا العقائد إلى ثلاثة أقسام، قلنا القسم الأول عقلي، والقسم الثاني حكينا عنه يشترك فيه العقل والسمع، والقسم الثالث إيش حكينا عنه؟ يختص به الشرع فقط، أي النقل اللي هو السمع. فما هو الأصل الذي بناء عليه قسمنا المسائل الاعتقادية إلى هذه الأقسام الثلاثة؟ أحمد، ممتاز. إذن هذا هو الأصل، كل الصفات التي لا يمكن وجود المعجزة إلا بناء عليها فهي عقلية. ما هي هذه الصفات التي تتوقف عليها يتوقف عليها وجود المعجزة أو وجود المخلوقات التي هي الدليل على وجود الله أصلا؟ مضبوط ولا لا؟ إيش هي؟ ففيها خيار ممتاز جدا. يعني من الصفات المعاني التي يعتمد عليها هذا الأصل الذي ذكرناه وهو وجود المخلوقات أو وجود المعجزة التي هي في حد ذاتها دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وجود المعجزة يتوقف على صفات بالإضافة إلى وجود الله سبحانه وتعالى، وبالإضافة إلى الصفات السلبية يتوقف على صفات معاني أخرى وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة. مضبوط ولا لا؟ هذه هي الصفات التي يتوقف عليها وجود المعجزة، لأن المعجزة هو أمر حادث. مضبوط ولا لا؟ المعجزة هو أمر حادث لأنه فعل فعله الله لإعجاز المعارض في قدحه في نبوة النبي. يعني لما الأنبياء تكلموا وقالوا نحن مبعوثون من عند الله إلى البشر لهدايتهم، يوجد معارضون لهذا القول ولا لا؟ يوجد. هذا المعارض كيف يفهم؟ بالمعجزة. هذه المعجزة على ماذا تتوقف؟ على الصفات، لأن المعجزة أمر حادث، كل أمر حادث يتوقف على القدرة والإرادة والعلم وما ثبت له القدرة والإرادة والعلم ثبتت له الحياة. فإذا هذه الصفات الأربعة التي تكلمنا عليها لغاية الآن. بقي من الصفات المعاني ثلاثة أو ثلاث صفات، صفة السمع والبصر والكلام. ألم نقل إن صفات المعاني عبارة عن سبع صفات وهي الحياة والعلم والإرادة والقدرة ثم السمع والبصر والكلام. تكلمنا على إثبات الصفات الأربعة الأولى، ثم الآن سوف نتكلم على دليل الصفات الباقية. فهذا هو ما شرع به الإمام أبو عبد الله السنوطي، فقال: وأما برهان وجوب السمع له تعالى والبصر والكلام. ما هو برهان هذه الصفات الثلاثة؟ قال: فالكتاب. فالكتاب أي كتاب؟ مش كتابه، بل كتاب رب العالمين، لأنه هو الدليل فحلله. والسنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع، لأن الإجماع المقصود فيه إجماع علماء وعصر ما على أمر ما، سواء كان شرعيا عمليا